وأنه هو أضحك وأبكى على حقيقته. أضحك بمعنى خلق فعل الضحك كما خلق فعل البكاء. وبعضهم يقول خلق قدرتي أي إمكانيتي الضحك والبكاء كالمعتزلة، وفيها كما قال اللوسي دسيسة اعتزال، لأن الأفعال مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله، أما الغرائز فهي مخلوقة لله. على كل حال، وإن يكن التفسير نفسه أقرب إلى الحقيقة، أن هذه الأشياء هي قدر وإمكانات فطرية. مسألة الأفعال بعد ذلك إخراج هذه القدر من حيز الإمكان إلى حيز الفعل بتوسيط الأفعال نفسها مسألة ثانية، وهي معترك كلامي لا يعنينا منه شيء في تفسير هذه الآية الجليلة. وبعضهم قال أضحك وأبكى بمعنى خلق ما يبعث على الضحك من الأفعال الطيبة، وما يبعث على البكاء من الأفعال الموجعة كالمصيبات والآلام والتباريح. بعضهم قال أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وكل هذا على الحقيقة. وبعضهم قال، وهذا من باب المجاز، أضحك الأرض بالمطر، أضحك الأرض بالنبات وأضحك السماء بالمطر، وهذا مجاز. على كل، أيها الإخوة، الموضوع أعمق وأبعد من هذا بكثير. ثم ينتهون، هذا ما عندهم. إذا لماذا صرح بالضمير وأنه، ثم كرره بقوله هو وأنه هو أضحك وأبكى؟ المسألة خطيرة، ويبدو أن لها وزنا كبيرا أيها الإخوة، إذا تعلق الأمر بحياة الإنسان، ربما بصحة الإنسان العقلية والنفسية وأيضا الاجتماعية. تشير آخر وأحدث الدراسات في هذا الباب إلى أنه بحلول عام 20 أيها الإخوة و2000، يعني بعد أقل من 15 سنة، ستكون أعظم الأمراض سريانا وشيوعا وتدميرا للنوع الإنساني هو مرض الإحباط، مرض الاكتئاب، ديبريشن أو ديبريسيون كما يكون هنا بالألمانية. هذا هو المرض الذي سيكون المرض رقم واحد في تحطيم النوع الإنساني، ديبريشن، ليس الكانسر أو السرطان، ليست الأمراض الوعائية كما يقال، أمراض القلب والأوعية الدموية، وليس ما سوى ذلك، إنما هو الديبريشن. ويقول العلماء أيضا إن الطفل الإنساني، وبين مزدوجين الطفل أيها الإخوة، كما الإنسان البدائي، هما النسخة الأكثر أصالة للفطرة الربانية. الطفل كما الإنسان البدائي هما النسخة الأكثر ترجمة للغريزة والفطرة كما خلقها الله. لا أثر كثيرا للثقافة، لا أثر عظيما للثقافة عند الطفل ولا عند الإنسان البدائي الذي يتطلق ويتبسط أيها الإخوة وينبعث ويعيش كما يحلو له، كما تفرض عليه دوافعه وحوافزه الداخلية في المستوى الغرزي، في المستوى الغرزي. الطفل أيها الإخوة، يشير العلماء إلى أنه يضحك في اليوم 400 مرة. الطفل السوي الذي يعيش حياة سوية يضحك في اليوم بمعدل 400 مرة، في حين يفتقر بعض البالغين أو الراشدين إلى الضحك مرة واحدة في اليوم، وهؤلاء هم المصابون بمرض الاكتئاب أو ما يسمى في فصيح العربية بالكنظ، مرض الكنظ، ديبريشن. الكنظ هو الاكتئاب بلغة العصر، وهو المرجح أيها الإخوة، أو على الأرجح ما أصيب به الإمام أبو حامد الغزالي كما وصفه في كتابه الذائع الصيت المنقذ من الضلال، وصف تماما أعراض مرض الاكتئاب، أصيب بالاكتئاب رحمة الله عليه، ووصفه وصفا دقيقا جدا. كان مقنوضا أي كان مكتئبا محبطا يائسا، هذا يدمر الإنسان. لماذا؟ باختصار، وحديثنا اليوم عن الضحك وليس عن الاكتئاب، لكن بأضدادها تعرف الأشياء. في مرض الاكتئاب يقل أيها الإخوة إفراز مادة سحرية مسؤولة بدرجة أولى عن حالة الانتعاش والمرح والسعادة فينا، سيروتونين، العادة يقولون سيروتونين، هذه المادة هي المسؤولة، يقل إفرازها لحساب إفراز هرمونات مضرة، هرمونات سلبية، هي الهرمونات الكظرية أو ما فوق الكلوية مثل الأدرينالين ومثل الكورتيزول. الكورتيزول والأدرينال أيضا هرمونان مهمان في حالات معينة، وهو هرمون اضرب أو اهرب كما يقولون، fight or flight، هرمون معروف مهم، لكنه إن زاد أو استمر فهو صنبور من الماء أيها الإخوة، يقتل سما، سم في حياة الإنسان، ينتهي إلى تدمير جهاز المناعة أو معظمها أيها الإخوة، إلى تدمير أعضاء البدن، وهذا ما يسبب الحالات المتقدمة جدا من الاكتئاب. الكورتيزول والأدرينالين صنبور باصران يخطر سما إذا استمر أيها الإخوة. ولذلك مثل هذا لا ينتظر منه أن يضحك ولا أن يتطلق ولا أن يبتسم ولا أن يلقى الناس بوجه مستبشر أيها الإخوة، بوجه طلق، هو زاهد في كل هذا لأنه لا يستطيعه، لأنه لا يستطيعه. أما الإنسان الضاحك كالطفل تماما وكالبدائي، فهو الإنسان السعيد، وهو النسخة المعبرة عن خلق الله، عن فطرة الله. لذلك كان بعض العلماء المصريين من أهل الدين والفلسفة أيضا يتظرف فيقول لابد أن نضحك، ما وسعتنا الظروف والمناسبات، وهي الآن تقريبا لا تسعون للأسف الشديد، لأن الضحك من علامات الإيمان بالله. فيسأل كيف؟ قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى من علامات الإيمان بالله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما أخرجه الإمام الترمذي في شمائله المحمدية أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه، كان أكثر الناس تبسما وضحكا وخلطا لنفسه فيما هم بصدره، لا يترفع ولا يستكبر أيها الإخوة عن أن يخوض فيما يخوضون فيه ما لم يكن إثما ولم يكونوا بالأثم رضوان الله تعالى عليهم. نعم، هذا أوضعا من وأوصى خليله وحبيبه وتابعه أبا ذر الغفاري كما في صحيح مسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلق وجهه إذا استبشر، طلق وجهه يتطلق فهو وجه طلق، فهو وجه طلق أيها الإخوة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأيضا قال لأبي ذر كما عند الترمذي في جامعه قال وتبسمك في وجه أخيك لك صبغة، تبسمك لكن البسمة الصادقة، ليست بسمة مضيفات الطيران عند الوداع، ولا بسمة قرصون أو النادل إيه في مطعم أيها الإخوة، هذه البسمات الكاذبة الزائفة التي لا تعبر عن سعادة، قد يبتسم ويتطلق أيها الإخوة وهو مكتئب مقنوض، وهو مكتئب مقنوض، لا، إنما البسمة الصادقة الدالة على المحبة. العرب كانت تقول أول المودة الطلاقة، أول المودة الطلاقة، طلاقة الوجه، والمادة نفسها يعني طاء لام قاف طلقة تدل على الإرسال والتخلية ومن الطلاق، فأرسل نفسك على سجيتها، أرسل نفسك على سجيتها. وأعظم ما يوجب الطلاقة في ظني وفي وهمي أيها الإخوة هو ماذا؟ هو أن ترسل نفسك وذاتك وكليتك بين يدي الله تبارك وتعالى، كالميت بين يدي الغاسل، اترك أمرك بالكامل له. دائما أشبه أيها الإخوة وأمثل هذا الأمر بهذه الأمثلة التي يعني تدغدع عواطفي الإيمانية، حين أكون في سيارة أقود أولادي جميعا وهم في وسط وفي مؤخرة السيارة يلعبون يهزجون ينامون أحيانا غير عابئين بما يعني يمكن أن ينجم عن هذه القيادة، وهل هي قيادة حكيمة؟ هل هي قيادة دقيقة؟ هل هي قيادة حذرة أو غير ذلك؟ لماذا؟ لأنهم واثقون من ماذا؟ من أبيهم أيها الإخوة، وأن أباهم من المستحيل أن يدهورهم، من المستحيل أيها الإخوة أن يأخذهم إلى إيه؟ إلى هلكة. فكيف برب العالمين وهو أرحم بنا منا بأولادنا بلايين وبلايين المرات عز وجل؟ لماذا لا نترك أنفسنا بالكامل بين يديه، نرضى بقضائه، نسلم له سبحانه وتعالى؟ ولا أريد أن أفصل هذه الجملة، لأن بعض القضاء أيها الإخوة من المحمود بل من المأمور شرعا أن يقاوم بأخذ أحب إلى الله، لكن نتحدث عن القضاء الذي لا يقاوم، قضاء لا يرد من الله. لماذا؟ لماذا لا نسلم له أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا، وكم رمت من أمر خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. هذا هو الصحيح. فهذا يعطي الإنسان طلاقة وتطلقا وراحة وطمأنينة وانشراحا، ويكون دائم البشر أيها الإخوة، دائم البشر لا يكون باسرا. البسر والبصور عكس ماذا؟ الاستبشار والطلاقة. قال وجوه يومئذ مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. في سورة القيامة قال إيه؟ باسرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فالمؤمن لا يعرف البسر والبصور، وإنما يعرف البشر والحبور أيها الإخوة، لأنه راض بقضاء الله. ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء، يقول ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عنه وعليه. فنعود أيها الإخوة، إذن ما ينتظر البشر أيها الإخوة هو مرض الاكتئاب الذي سينغص عليهم حياتهم، سيمنعهم حتى من أن يتمتعوا بطيبات الحضارة ومرافق المدنية، سيغدو كل شيء بلا طعم بلا لون بلا فائدة بلا معنى. كثير جدا من المكتئبين ينتهون بالانتحار أيها الإخوة، طبعا كثير جدا منهم ينتهون بالانتحار طبعا. وإذا ذكرنا الاكتئاب فلا بد أن نذكر الدواء الأشهر بروزاك. ماذا يفعل بروزاك؟ فقط هو يستحث الجسم الدماغ يعني لكي يفرز مادة السيروتونين، إذا أفرزها يعود طيب. نعود أيها الإخوة، وأنه هو أضحك وأبكى كما قلنا، الآية فيها ما يبوح ما يشي بفطرية هذه الاستجابة العجيبة، الضحك والبكاء. حديثنا اليوم فقط عن الضحك، البكاء يحتاج إلى إيه؟ إلى خطبة أخرى أو أكثر. وأنه هو أضحك وأبكى. العجيب أن العلماء أيها الإخوة يقولون الإنسان حين يضحك فهذا الفعل، وحين يبتسم ويتطلق فهذا الفعل ليس محض فعل واعٍ بالكلية، بل هو مزيج وخليط من أجزاء واعية وأجزاء أكبر منها لا واعية لا تتحكم فيها أنت، لأن المسؤول عنها ما يعرف بالدماغ أو بالعقل العاطفي emotional brain، الدماغ العاطفي، وهو الدماغ الأكثر قدما، الأقدم في سلم تطور إيش؟ الدماغ الإنساني. جذع الدماغ سيموبرين يسمى أحيانا بدماغ الزواحف، وهو المسؤول عن وظائف الحياة أو الموت كالتنفس مثلا، والمسؤول عن استجابة الضحك بشواهد كثيرة الآن ثبتت علميا، هو المسؤول أيضا عن ذلك. وهناك أجزاء خاصة كاللوزة، الأميجديلا مثلا، الأميجديلا أو اللوزة هي مسؤولة مع أيضا جزء آخر أيها الأخوة، وهو الجهاز الحوفي القديم Ancient Limbic System، الجهاز الحوفي القديم. هذا كله ما يعرف بالمخ العاطفي، بالمخ العاطفي، وهو قديم جدا في الإنسان، وهو قديم جدا في الإنسان. بعد ذلك تطور هذا الدماغ، تطور هذا المخ إلى مخاخ، في الحقيقة هي مخاخ وليس مخا واحدا، والفصيح أن يجمع مخ على مخاخ أكثر من أمخاخ، هي مخاخ متعددة ومتراكبة حتى وصلنا إلى المخ المفكر، الدماغ المفكر thinking brain، وهو ما يعرف تماما أو بالتحديد ما يعرف منه بقشرة مقدم الجبهة prefrontal cortex، قشرة مقدم الجبهة، وهي المسؤولة عن تحكمنا في عواطفنا وإدارة أحاسيسنا. لكن أصل هذه العواطف والاستجابات في المخ ماذا؟ في المخ الزواحفي، في المخ العاطفي، في المخ القديم، تحدث تلقائيا وبطريقة غرزية، وبطريقة غرزية. هذا كلام ربما يكون تخصصيا غير مفهوم لكثيرين، لكن بمثال بسيط مثلا، شخص معين أنت لا ترتاح إليه، تنافسه منافسة ربما غير شريفة، يا سيدي فلنقل شخص هو خصم لك، بمعنى من معاني الخصومة خصم في أي ميدان من الميادين، تلتقيه ذات صباح أو ذات مساء، تتبادلان التحية والابتسام تكلفا طبعا، لأنه لا يطيب لك ولا له إيه لقاء كل منكما إيه لصاحبه، ثم بعد ذلك يخبرك أنه قد وقعت إيه قد وقعت به مصيبة، تلد منك ابتسامة سريعة، طبعا أنت تفرح في مصيبة خصمك في مصيبة عدوك، لا تلبث أن تتحول أيها الإخوة في غضون أقل من ثانية إلى ماذا؟ إلى تكلف القلق والهم أو الاهتمام، كيف؟ لا حول ولا، لكن بعد أن ندت الابتسامة. طبعا هناك إيه حديث أو مونولوج داخلي عندك، وهناك أيضا مونولوج إيه داخلي عنده يحاول أن يفسر ما رأى، لقد بدت أيها الإخوة ابتسامة، هذا حصل ويحصل دائما أيها الإخوة. طبعا أنت محرج الآن في ظرف حرج جدا جدا لأنك وضعت نفسك، وهذا خطأ في هذه الوضعية، في الحقيقة أنت لم تضع نفسك، إنما وضعت في هذا الموضع. لماذا؟ المخ الغرزي ابتسم أيها الإخوة، أعطى أمرا بالابتسام، فندت ابتسامة لم تكن عريضة، لم تكن كاملة، ولم تستحي إلى ضحكة. أحيانا يحصل هذا عند بعض الناس الذين لا يتحكم مخهم المفكر في مخهم العاطفي، وربما تستحي إلى كارثة، لكن مباشرة لم يفعل المخ العاطفي ذلك إلا ريثما أعطى المخ المفكر الإشارة. لا، لابد أن تلتزم الآداب وأن تظهر الاهتمام والقلق على الأقل من ناحية إنسانية، من ناحية إنسان. لا تكون شامتا، الشماتة شعور غير محبب، الشماتة شعور غير محبب وغير ممدوح وغير طيب، فتبدأ تتعمل وتتكلف القلق والانهمام والاهتمام بمشكلة الخصم الصديق أو الصديق الخصم هكذا. فإذا أجزاء كثيرة غير واعية، وجزء منها هو الجزء الواعي أيها الإخوة. هذه الآلية التي يحصل بها مثل هذا الأمر أو يتفق حصول مثل هذه الأمور معنا تقريبا يوميا، تقريبا يوميا. هل هناك من علائم، ولا أريد أن أحرض بعضنا على بعض، هل هناك من علائم نستطيع أن نعرف بها من يتعاطف معنا حقا ممن يتكلف التعاطف وهو شامد شادن فرو كما يقول ألمان، مع أن هذا تعبير ليس دقيقا كترجمة. نعم هناك علائم، وتعود القصة إلى عالم فرنسي عبقري اسمه ديوتشين أيها الإخوة، دي بولون، في القرن 19 أجرى دراسة رائدة في مضمارها، أراد أن يدرس بها التعابير والأحاسيس، التعابير عن الأحاسيس والمشاعر لدى الإنسان، وقادته هذه الدراسة أيها الإخوة إلى هذه النتيجة. لن نذكر تفاصيل هذه الدراسة أو بعض تفاصيله، قادته إلى هذه النتيجة. حين يبتسم الإنسان بصدق تتحرك عضلات معينة في وجهه، وخاصة العضلات التي تكون حول العين أيها الإخوة، لذلك يتغضن الحاجب وينزل قليلا، ينزل قليلا، تكون هذه الضحكة حقيقية أو البسمة حقيقية. وهنا في مكتشفات العقود الحالية المتأخرة أيها الإخوة، هذه الحركات لهذه العضلات بالذات تحفز مراكز السعادة في الدماغ، وبالذات في الجهة اليسرى من القشرة في مقدمة الجبهة. هذا بالإمرية أو بالتصوير بالرنين المغناطيسي يظهر بشكل واضح أيها الإخوة، في شكل إشارات ملتمعة. بعض الناس لشدة أيها الإخوة ما يتمتع بفرط السعادة تغدو هذه الصورة كأنها تلتمع في بحر من الأضواء والأنوار، سعيد حقيقة أيها الإخوة. نعم تظهر كذا الصورة، وهذا الجهاز يعطينا 30 أو 35 صورة في كل ثانية للدماغ، جهاز متطور جدا وهو الأضخم والأكثر تخصصا من نوعه في العالم. المهم والناس تتفاوت في هذا، ولكن إذا ضحك الإنسان أو ابتسم بسمة متكلفة فإن العينين والحاجبين أيها الإخوة وتغضن العينين كل أولئك يبقى على ما هو عليه، فنعرف أنه متكلف، أنه متكلف. هذا ما اكتشفه دوتشين، ولذلك طبعا بحثه لم يستفد منه كثيرا، استفاد منه تشارلز داروين صاحب أصل الأنواع في كتابه الرائد أيضا التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان. وداروين فقط لم يقل بأن الإنسان قرد أو الإنسان تطور، له أبحاث علمية ممتازة وعميقة جدا، هذا من أعمقها، التعبير عن الأحاسيس عند الإنسان والحيوان، استفاد من كتاب الفرنسي دوتشين ديلوبون. نعم، ولكن مات هذا الاسم أيها الإخوة ولم يلقى يعني مصير المشاهير من الباحثين والخبراء، إلى أن جاء العالم الذي لا يزال حيا إلى اليوم في الستينيات، وهو الخبير والعالم رقم واحد على مستوى العالم كله في دراسة تعبيرات الوجه والمشاعر والأحاسيس، إيكمان، الدكتور بول إيكمان من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو. هذا الرجل درس في منتصف الستينيات تعبيرات الوجه، التعبير عن الأحاسيس والمشاعر، لكن ليس في شوارع نيويورك أيها الإخوة، وإنما في بابوا غينيا الجديدة، في بابوا قرية اسمها بابوا في غينيا الجديدة، بابوا نيوغيني. فدرس هناك ليفاجئ الرجل بأن البشر جميعا من شوارع نيويورك إلى الأزقة في بابوا غينيا الجديدة يعبرون بنفس الطريقة، لأنهم أبناء أب واحد وأم واحدة، لأنهم أخوة فعلا، ليس هؤلاء أنصاف بشر وهؤلاء ثلاث أرباع بشر وهؤلاء بشر كاملون، لأننا إخوة فعلا نفس الشيء، نعبر بنفس الطريقة، لكن المسألة معقدة جدا. يقول الدكتور إيكمان: السعادة مثلا، الضحك، الفرح ليس مجرد شعور واحد بسيط، يقول هذا سعيد سعد. استطاع أن يميز إيكمان بين 16 نوعا من أنواع الابتسام والسعادة أيها الإخوة، 16 نوعا. اللغات نفسها تضيق أحيانا بتوصيف هذه الحقائق والظاهرات، ويضرب إيكمان مثلا بالنجاة، وأنا سأطرح على نفسي وعليكم سؤال على من يعرف الإنجليزية والألمانية وحتى اللغات الأخرى حتى العربية لغتنا، هل في هذه اللغات مثلا كلمة تعبر، كلمة واحدة ليس جملة وصفية، كلمة تعبر عن شعور الفرحة والسعادة والرضا بما يحققه الإنسان مثلا عبر أجيال أبنائه وبناته وأحفاده من نجاحات، بمعنى يعني كلمة تعبر عن سعادته بإنجازات ذريته، هل هناك؟ في الإنجليزية غير موجود، في الألمانية غير موجود، في العربية مبلغ علمي غير موجود، في العبرية مثلا موجود، خارس، كلمة خارس بالعبرية معناها سعادة الإنسان بما أنجزه أولاده وأحفاده، في اللغات الأخرى غير موجود. طيب هل هناك كلمة مثلا في الإنجليزية تعبر عن سعادة الإنسان بما يقع فيه خصمه كالمثال الذي ضربته قبل قليل من مصائب أو بلايا أو محن؟ فتقولون الشماتة، لا، الشماتة شيء آخر، بالعكس أنت قد تظهر أعلى قدر من التعاطف والقلق والاهتمام والترحم، لكنك في الحقيقة وفي الداخل سعيد، عندك نوع من الرضا، عندك نوع من السعادة. لو صورنا دماغك بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي سنرى أنه يعطي إشارات نحو جهة اليسار وليس نحو جهة اليمين، فنعرف أنك سعيد، جسمك يكذبك. هناك كلمة عظيمة جدا لسيغموند فرويد النمساوي رأي التحليل النفسي، يقول فيها: من كان له أذنان هو يقتبس طبعا الإنجيل فليسمع، ومن كان له عينان فليرى، لا يوجد ثمة أحد يستطيع أن يحتفظ بسر. اللي بقولك لا في سر، مش صحيح، ما في سر في الكون، مستحيل عند بني الإنسان، إن سكتت شفتاه ثرثرت أصابعه. إذن هناك إيه؟ عدة طرق، هذه الكلمة عبقرية من عالم عبقري بلا شك، هناك طرق كثيرة يفضح بها الجسم وتفضح بها الأحاسيس والتعابير والحركات، إيه؟ ما تكنه الصدور. قال تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في ماذا؟ في لحن القول، التنغيم أيها الإخوة، مراعاة الانقطاع في التنغيم والإيقاع، اللحن، لحن القول، نعرف. لذلك أنا أقول نستطيع أن ننفذ إلى جوزة الآخر، الآخر مثل جوزة صحيح مقفلة على لبها، قشر مقفل، نستطيع أن ننفذ إلى جوزة الآخرين عبر ماذا؟ أول عبر العيون، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو كان من أعاديها. الدراسات أيها الإخوة على تطور الطفل والطفولة تؤكد أن الطفل بدءا من الشهر الثاني، معظم الأطفال بدءا من شهرهم الثاني ينظرون أكثر شيء إلى العينين، ليس إلى أيدينا ولا إلى أنوفنا، إلى العينين في وجوهنا، وهذا شيء إلهي، وهذا شيء إلهي، إلى العينين. نعم، لأن العينين لغة أيها الإخوة مفهومة عند من يعرفها. قد تقولون بعض الناس لا يفهم لغة العينين، الذي لا يفهم لغة العينين بالحري لا يفهم لغة أيضا إيش؟ لغة الوجه، لغة الابتسام، لغة البصر، ولا لغة الجسم، وهذا هو المسمى في علم النفس بأعمى العقل، وهو المريض المتوحد المصاب بمرض التوحد أو تزن. الشخص المتوحد أيها الإخوة لا يستطيع أن يتواصل معنا بشكل سليم، لا لغويا ولا عاطفيا، قد يكون عبقريا في الرياضيات، تعطيه 10 أرقام ضرب 9 أرقام يعطيك نتيجة قبل الكمبيوتر، لكنه متخلف اجتماعيا. نعم، كثير من هؤلاء الذين يقفون في تخوم وعلى تخوم العبقرية متوحدون للأسف. نعم، أشخاص متوحدون وهم فاشلون عاطفيا، فاشلون اجتماعيا، وأكثر شيء يفشلون أيضا أسريا، أزواج فاشلون، آباء فاشلون، إن سنحت لهم فرصة أن يكونوا آباء أصلا. نعم، فهذا هو أعمى العقل. هؤلاء كما نتجشم نحن صغارا أعباء تعلم مهارة الكتابة، عليهم أن يتجشموا صغارا في مدارس ومعاهد خاصة أعباء ماذا؟ أعباء قراءة التعابير، يعلمون ذلك تعليما. إذا رأيته انفرجت شفتاه فهذا معناه أنه راض، إذا رأيته زم شفتيه مثلا ورفع حاجبيه فهذا معناه أنه مندهش. احفظ هذا، يحفظ هذا، هذا هو المتوحد المسكين، هذا أعمى العقل، هذا أعمى العقل وإن كان بصير العين وإن كان عبقريا في بعض المهارات، هذا المتوحد. بعض العلماء الكبار ومعه الحق يسمي عصرنا هذا عصر التوحد، لأنه على ما يبدو ينحو منحا أو ينحو الناس فيه أو معظم الناس منحا ألا يكترثوا بمواقف ومشاعر وتعابير الآخرين، الكل يسأل عن نفسه ونفسه فقط. فهذا العصر كله هو عصر التوحد، لكن التوحد المصنوع وليس المفطور أو المغروز، المصنوع، ثمرة من ثمار هذه الحضارة المادية، ثمرة من ثمار هذه الحضارة المادية. إذن عبر العينين، عبر التعابير أيها الإخوة، عبر حركات البدن، عبر لحن القول، عبر لحن القول، هذا ما يعرف بعلم قراءة الأفكار، هذه مداخله وهذه دعائمه وأساطينه، هذه الأشياء وغيرها، لكن هذه أشهرها أيها الإخوة، هذه أشهرها. الإنسان المتسم بالذكاء العاطفي العالي يكون متفوقا في هذه المجالات، يقرأ الكلمات جيدا، يقرأ البدن جيدا، يقرأ العيون السحنة أيها الإخوة، قسمات الوجه جيدا، ويعرف تماما الرسالة الحقيقية التي عند الآخر وليست الرسالة المزيفة، وليست الرسالة المزيفة. على كل، نعود إلى موضوعنا. الأطفال أيها الإخوة يبدأون في الابتسام منذ الأسبوع الرابع من أعمارهم، وهذا شيء عجيب، يبدأ يبتسم، لكن يبدأون فيما يشبه الضحك أيها الإخوة، الابتسام الحقيقي في الشهر الرابع، في الشهر الرابع، هذا أول فنم كما يقولون في لغة الحب الصامتة، أول فنم في لغة إيه؟ التواصل الأخرس، لكنه في الحقيقة ليس بأخرس، هذا ناطق، لكن بلغة ثانية، بلغة ثانية له فنمات أخرى، الابتسام. وهنا يتحول أو تتحول علاقة الأب بالذات، الأم أقل من ذلك لأنها أكثر اعتلاقا وحميمية، وإنما الأب تتحول علاقته تقريبا بشكل دراماتيكي بصغيره حين يبدأ يبتسم له ويبادله الابتسام بالابتسام. يقول بعضهم لولا ذلك لم تلأ دور الملاجئ، لم تتخلى كثير من الأباء عن أبنائهم، لا يريده، ماذا يريد إيه؟ من كائن ميكانيكي، من شبه آلة، لكن هذه الاستجابة الحقيقية عبر الابتسام، عبر الابتسام. العجيب الآن أيها الإخوة، وهذا يؤكد نظريتنا المأخوذة والمستلة من كتاب الله تبارك وتعالى، أن الأطفال الصم البكم يمارسون الشيء نفسه وفي العمر نفسه، وهذا غريب عجيب، يبتسمون في الأسبوع الرابع، يطورون الابتسام إلى ما يشبه مشروع ضحكة كاملة في الشهر الرابع، والعميان كذلك، الأطفال العميان، وهذا هو العجيب. إذن وأنه هو أضحك وأبكى، شيء رباني، شيء فطري مغروس ومغروز، ليس شيئا نتعلمه بالتربية، ليس مهارة ثقافية أيها الإخوة نأخذها بالتطبيع الثقافي، وإنما شيء نولد به أيها الإخوة، نولد به، وله فوائد كثيرة، فوائد في التواصل الاجتماعي هي تحتاج إلى محاضرة بحيالها، فوائد أيضا على المستوى الصحي أيها الإخوة، على المستوى الصحي، يعني حين نضحك كثيرا أيها الإخوة هل فعلا نستفيد صحيا؟ طبعا نستطيع أن نقول بلغة أرسطو هذا يشكل تطهيرا للبدن، كاتاريسيس يعني كاتراسيا، التطهير، أرسطو كان ينظر إلى المسرح نفسه على أنه كاتراسيا، على أنه تطهير. إذا تتابع الدراما نقول نحن حتى أو كوميديا، لأن أرسطو لم يكن يشجع الكوميديا، كان يعتبرها ماذا أيها الإخوة؟ بلاها ودمامة، يقول الضحك دمامة والذي يضحك دميم، مثله أفلاطون، مثله أفلاطون في المدينة الفاضلة، كان يشجع الفاضلين أيها المرشحين أيها الإخوة لقيادة المدينة الفاضلة فقط أن يبتسموا، أما أن يضحكوا فلا، لأن الضحك يليق بالمستخدمين والأقنان وليس بالرجال الأحرار الأذكياء. هذا كلام فارغ، هذا بقي عند الشعوب التي تعاني من تخلف أيها الإخوة في رؤيتها لأنفسها وفي رؤيتها للحياة والأقدار إلى اليوم. في المثل العربي، وأشرت إلى ذلك مرة في خطبة عن السعادة، الحق في السعادة أعتقد أو على ما أذكر، في المثل العربي العامي إذا ضحك الناس لحظة نص ساعة كذا يستعيذون بالله من شر هذه الساعة ويسألون الله أن يعطيهم خيرها، لأنهم يظنون إذا ضحكوا فلا بد أن يصابوا بمصيبة. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ كأن القدر يتربص بنا ليعاقبنا على فرحنا وسرورنا. بالعكس، الله عز وجل أكثر ما يرضيه تبارك وتعالى أن يكون المسلم والمؤمن والإنسان عموما مسرورا، لكن في غير معصية. لذلك أعظم الأعمال والعبادات والقربات سرور تدخله على قلب المسلم. تبسمك في وجه أخيك نكر صدقة، هذا من المعروف. هذا من النبي كان أكثر الناس تطلقا وضحكا وتبسما في وجه أصحابه. لماذا؟ نستعيذ بالله من شر الضحك. كلام فارغ، كلام فارغ. اللورد شستر فيلد أيها الإخوة كان يقول لأولاده، وكتب هذا في وصيته: إذا كنتم بين الناس فلا تكونوا ضاحكين لكي لا تكونوا سخيفين، اكتفوا فقط بأن تكونوا مراقبين للضاحكين، وسعكم أن تكونوا مبتسمين، أن تضحكوا له. لكن تقدمت، ولذلك الدراسات والكتابات والأبحاث العلمية والفلسفية والنقدية حول الضحك في الأعصار الماضية كانت شحيحة وشبه منعدمة، قليلة جدا جدا. أما اليوم فهي بعشرات الآلاف في علم الأنثروبولوجيا، في السوشيال سيكولوجي، في السيكولوجي أيها الإخوة، في علم الخلايا، حتى في علم الوراثة هناك علم الضحك، علم كامل كثير جدا الآن بحمد الله، لأن البشر بدأ يعي قيمة هذه الغريزة التي فطر الله الناس عليها، وأنه هو أضحك وأبكى. هذا كنز بين أضلاعنا أيها الإخوة، نبدده دون أن نعرف قيمته، نبدده دون أن نعرف قيمته. لذلك بعضهم رقف الموقف المعاكس. فاللورد نيو بولد وكان صديقا للأستاذ العلامة عباس العقاد، اتصل حبله به حين كان العقاد منفيا تقريبا في الخرطوم، والعقاد بالمناسبة صاحب الكتاب العظيم جحا الضاحك المضحك، الذي أراد أن يطور وأن يبلور فيه بعض النظريات المعمقة أيضا في تفسير وتعليل الضحك رحمة الله عليه. فنيو بولد أيها الإخوة صديق العقاد كان يقول: أنا أقترح أن تفتتح المجامع العلمية العالمية والمؤتمرات الدولية بأفلام فكاهية، فيلم يعرض فكاهي يحضره قادة الدول العظمى وبعدين يبلش المؤتمر. لماذا؟ طبعا في إشارة إلى أن ملكة الضحك لا يستطيعها أيها الإخوة قساة القلوب والديكتاتوريون وجزارو الأمم، لا يستطيعونها أبدا. سؤال عن النفس عن تعريف السعادة، أصعب شيء أن تعرف السعادة، صعب جدا، لذلك تعريفه بالمئات. فقال: ليس عندي تعريف محدد، لكن ما عندي هو: لو كان الناس سعيدين لما ذهبوا إلى الحرب. وهذا صحيح، وهذا صحيح. لذلك لابد أن نكون سعيدين إذا كنا قادة الدول حتى نستطيع أن نحل مشاكلنا حلا حقيقيا. هل تظنون الناس الذين يحتربون ويتقاتلون ويسفك بعضهم دم بعض سعداء حتى وإن كانوا أيديولوجيين ومؤمنين ويبتغون الجنة عند الله؟ لا والله، ليس سعداء بل تعساء، تتأكلهم الأحقاد والضغائن أيها الإخوة، والرغبة في الثأر والانتقام. للأسف ربما لأن ثقافتهم لم تعطهم هامشا واسعا ومجالا متاحا مقدورا أيها الإخوة، وبالتالي مشكورا من ماذا؟ من خبرة السعادة عبر الابتسام والضحك، حتى في اللحظات الحالكة، حتى في اللحظات الحالكة. العجيب في شأن الضحك أيها الإخوة أنه قريب جدا أيضا من البكاء، لذلك قناه الله به، قال: وأنه هو أضحك وأبكى. يمر أحدنا في مواقف كثيرة لا يدري فيها أيضحك أم يبكي، صحيح؟ لا يدري، وربما يتناوبه الاستجابتان، يضحك ثم يبكي ثم يعود يضحك ثم يرتكس يبكي، وهكذا. ويحدث هذا للأطفال كثيرا، ويحدث أحيانا للراشدين، والعرب يقولون: شر البلية ما يضحك. إذن ممكن أن يضحك الإنسان من عظم البلية والمصيبة. وأبو الطيب يقول في وصفه لأهل مصر: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. واللورد بايرون الإنجليزي يقول، هو شاعر كبير طبعا معروف عالمي، يقول: ما ضحكت مرة من مشهد إنساني زائل إلا كان ضحكي تجنبا لبكائي. فهذا يختلط بهذا، وهما من المشاعر العميقة والغرزية والأقدم في تطور الإنسان. يبدو أن الإنسان مذ كان يضحك ويبكي ويبكي ويضحك، مذ كان كل إنسان. فالذي لا يمارس الاستجابتين بشكل أيها الإخوة طبيعي، بشكل مفهوم معقول، منقوص الإنسانية، منقوص الآدمية. صدقوني، بعض الناس، أنا أعرف بعض الناس الذين أحبهم وأحترمهم، قليل في حياتي، وربما لا أذكر أني رأيتهم مرة يبكون وأنا أشك في إنسانية هؤلاء وإن كنت أحترم مسالكهم. لا، لا يعجبني ولا يرضيني ألا أرى إيه الرجل أو المرأة يبكي في موقف. لابد أن تبكي يا أخي، لابد أن تبكي رحمة، لابد أن تبكي فرحا، لابد أن تبكي شوقا، لابد أن تبكي شغفا، أن تبكي ألما. لكن لا أذكر أنني رأيت بعض هؤلاء يبكي في موقف على مدى سنوات، وهذا نقص في الإنسانية. بعض الناس للأسف أيضا ثقافته المنكوسة تعلمه ذلك، أن البكاء عيب، لكن ليس عيب أن النبي بكى مئات المرات إن لم يكن آلاف المرات على المنابر وفي المحاريب وأمام الناس، وكان يمسح دموعه التي تخضل لحيته الشريفة، كان يبكي. بعض الناس يخجل حتى أن يبكي من خشية الله أمام الناس، يخجل وليس إيه يدعي أيها الإخوة الورع عن ذلك خاصة، وإنما يخجل، يأخذه الخجل أن يبكي. وبعض الناس أيضا سيما إن كان من عية الناس ومن ذوي الهيئات وأصحاب المناصب والشيات أيها الإخوة يخجل أن يضحك، دائما يدعي العبوس والصرامة والرزانة. نقول له أنت على موعد مع الاكتئاب إن قريبا أو بعيدا، أعصابك في خطر، إن غفر لك المجتمع فلن تغفر لك أعصابك، انتبه، حالتك ليست طبيعية، ليست سوية، حالتك ليست حالة سوية، ليست سوية. ولذلك بعضهم إذا أراد حتى أن يرسم ابتسامة تأتي ابتسامة دوتشين أيها الإخوة، لا تتغضى العينان، لا ينزلخ الحاجب أبدا، نعرف أنها ابتسامة مزيفة، ابتسامة النازل أو وظيفة الطيران، لذلك لا يتواصل معها. مثل ابتسامة المفصوم، الشخص الشيزوفرينيك المفصوم يبتسم ثم يأخذ يقهقه، يقول أطباء المعالجون، ولكن لا يتعاطف معه أحد لأنها قهقه غير حقيقية وغير صادقة، بخلاف المصاب بلوثة المرح وهي لوثة هوسية، نوع من الهوس يصل إلى درجة تسمى لوثة المرح، يضحك ضحكا عجيبا لا يملك معالجه النفسي إلا أن يبادله ضحكا بضحك فيغرق هو أيضا في الضحك. حالة طبيعية، هذه حالة طبيعية لأنها ضحكة من القلب كما يقال، يضحك من قلبه. والعجيب أن الإنسان إذا ضحك واستغرق في الضحك تسيل دموعه، فيرى من يرى أيها الإخوة ويحسب أنه يبكي، صحيح؟ لذلك هما قريبان جدا، هاتان الاستجابتان قريبتان جدا إيش في بني الإنسان. فنعود أيها الإخوة، نقول نعم هو مفيد جدا للإنسان، ويسميه عالم النفس المشهور أيضا وله دراسات علمية رصينة في هذا الباب ليبيرك، يسميه الركب الداخلي، internal jogging، يقول هذا ركب داخلي، كما أن الركب الخارجي يساعد الجسم على التخلص من سمومه أيها الإخوة وينشط الأعضاء والآليات، كذلك هذا الركض الداخلي وهو الضحك يساعد النفس على التخلص من إحباطاتها من آلامها ومن سمومها. لكن أراد أن يتكلم بمنطق علمي محدد، فذهب الرجل وأجرى بعض التجارب ووجد فعلا أن الإنسان حين يمارس الضحك ويضحك ويضحك ترتفع نسبة الهرمونات الجيدة، إندورفينز الإندورفينات أيها الإخوة، والدوبامين السيروتونين ترتفع، وحين إلى يضحك أيها الإخوة ترتفع نسبة الهرمونات ماذا السيئة، أدرينالين والكورتيزول، ترتفع هذه وتنخفض هذه، وهذا يؤكد أيها الإخوة صحة النظرية أن الضحك يطيل العمر ويساعد على تواصل الحياة مبتهجة ملتمعة وامضة، وأنه هو أضحك وأبكى. لا بد للمرء أن يضحك أيها الإخوة، وإن لم تكن الظروف ودائما وفي كل وقت تساعد على أن يضحك من قلبه وأن يضحك بصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تحقن دماء إخواننا عبادك المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المعصومين يا رب العالمين من عبادك أجمعين. اللهم وحد أمر هذه الأمة وأبرم لها أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يتآمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه السبل يا ولي المؤمنين، يا مجيب دعوة المضطرين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبهم الفتن والفتانين ما ظهر منهم ومنها وما بطن، بعزك وقدرتك ولطفك الخفي يا جميل الألطاف يا رب العالمين. عباد الله، إن الله